بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. أورد رحمه الله حديث أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديثي عهد ببيعة؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا الله. وأسر كلمة خفية: ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث أبي عبد الرحمن أو أبي عمرو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، يخبر أنهم كانوا كما سمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، وكانوا حديث عهد ببيعة، قيل إنها بيعة العقبة، وبعدها كانت عدة بيعات: بيعة الجهاد على الموت، وبيعة الرضوان، وغيرها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه أن أراد أن يجدد في نفوسهم البيعة ويذكرهم بها ويؤكدها، فعرض عليهم: ألا تبايعون؟ فيقول: قلنا قد بايعناك يا رسول الله. فكرر مرة ثانية: ألا تبايعون؟ يقول: قلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم مرة ثالثة كما عند أبي داود: ألا تبايعون؟ قالوا، يقول: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ هناك أمر شيء جديد. فذكر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فهذا هو أساس الأمر وأصله، فتأكيد للبيعات السابقة أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، هذا جماع الأمر كله. ثم أكد: والصلوات الخمس، يبايعونه عليه السلام على الالتزام بها وأدائها بفروضها وشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تطيعوا، هذه وردت بدون إضافة بدون تقييد، فحملت على طاعة ولاة الأمور فيما شرع الله، وأن تطيعوا، وفي بعضها التصريح: تطيعوا من الله أمركم. ثم أسر كلمة خفية، وهذا نوع من لفت النظر، وهذا محل الشاهد من إراد المؤلف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب: وأن لا تسألوا الناس شيئا. فبعد أن عرض عليهم ما يبايعونه عليه من كلمة التوحيد والحرص على الصلوات الخمس وطاعة ولاة الأمور بالمعروف، أسر هذه الكلمة: وأن لا تسألوا الناس شيئا. فيخبر عوف بن مالك رضي الله عنه، يقول: رأيت بعض هؤلاء النفر التزامهم بالبيعة أن أحدهم يسقط صوته من الأرض فما يسأل أحد يناوله إياه. بل ينزل عن دابته ويأخذه بنفسه التزاما بهذه البيعة وبهذا الأدب. وهذا حتى قد عرف من سيرته عليه الصلاة والسلام. ورد في الأثر أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر فتقدم ليصلي بهم ثم كر راجعا، فقالوا يا رسول الله ما بالك أو ما الذي حصل؟ قال أريد أن أعقل ناقتي. قالوا نحن نعقلها. قال لا تسأل الناس شيئا ولو قضيبا من سواك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هو حتى هذه الخدمة البسيطة يريد أن يبين لهم عليه السلام أنه ينبغي الإنسان ألا يكلف أحدا بها، بل هو يقوم بنفسه. فهذا تربية للنفس، تربية للنفس على النشاط وعدم العجز والكسل وعدم استخدام الآخرين حتى في الأمور البسيطة. لأن النفس إذا أطلق زمامها في هذه الأشياء لا تزال حتى تستعبد الآخرين، من خدمات بسيطة إلى خدمات أخرى إلى ما آخره. أما إذا عود الإنسان نفسه على عزة النفس وأن يقوم بأموره وبحاجياته فإنها يصبح هذا خلق له ويجبل عليه ويأنس به ويكره لأحد أن يخدمه في هذا الشيء. فهذا من حسن الأدب ومن حسن الخلق. فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم أصحاب عوف بن مالك، انظر كيف التزموا بهذه البيعة. وهذه بيعة ليست خاصة بهؤلاء النفر رضي الله عنهم، بل ينبغي أن تفترض أنك واحد منهم وأنك بايعت النبي عليه الصلاة والسلام ألا تسأل الناس شيئا. فإذا شيئا، وهذا كما يقول أهل العلم نكرة في سياق النفي، فتعم القليل والكثير، المال والخدمات وكل شيء، ما لا تسأل الناس شيئا، بل أنت اخدم نفسك بنفسك. وهذا مبدأ وأصل يعني توصل له أهل هذه الحضارة بعد مئات السنين. النبي عليه السلام قرره في مثل هذه الحديث وفي سيرته وسلوكه عليه الصلاة والسلام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. والمزعة بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة القطعة. هذا تحذير منه عليه السلام عن السؤال لا تزال المسألة بأحدكم، وفي الغالب أنها مسألة المال، لكن أي يدخل فيها كل مسألة حتى في الخدمة. فالإنسان يعني تذل نفسه ويصبح سؤول ومن الشحاذين، الله يريد أن يعزه ويكرمه ويرفع من شأنه، لكنه يأبى إلا أن يذل ويستذل ويكون عبدا لشهواته وللآخرين. فلا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة أو مزعة لحم، أي قطعة لحم. هذا الوجه الذي أحرقت ماءه بالسؤال والذل، فالله سبحانه وتعالى يصبح وجها شاحبا كالحا يوم القيامة عاري من اللحم، يعني وجه شبح. وهذا غاية في الوعيد والتنديد والتحذير من هذا المسلك. ولا تزال مسألة، أي أن الإنسان قد يتساهل، يبدأ يسأل من الجار، من الزميل، من الرئيس، من الوزير، وهكذا حتى يصبح السؤال ديدنه، ولا يثق بالله سبحانه وتعالى، بل يثق بما في أيدي الناس. وهذا لا شك أنه ضعف في الإيمان وضعف في أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وإذلال للنفس المؤمنة التي ينبغي أن تكون عزيزة كريمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وهذا قد مر بنا هذا المعنى، والرسول عليه الصلاة والسلام كأنه يذكر الصحابة رضي الله عنهم بهذا المعنى بين وقت وآخر. فقد مر بنا من حديث حكيم بن حزام، وورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنه كان كثيرا ما يذكرهم بهذا الأمر، اليد العليا خير من اليد السفلى. وقد فسرها هنا، وأيضا وردت أحاديث كلها تدل على أن اليد العليا هي اليد المنفقة، اليد المنفقة، والسفلى هي السائلة أو الآخذة، وقيل حتى المتعففة، لأنه كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله الأيدي أربع: اليد المنفقة، وبعضهم يقول اليد العليا هي يد الله سبحانه وتعالى، والله قد قال في هذا الشأن: يد الله فوق أيديهم وكلمة الله هي العليا. لكن الصحيح أنه في حق الله لا يدخل، لأن المقصود بالنسبة للآدميين، المقصود في حق الآدميين، فاليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة، واليد بينهما اليد المتعففة التي يعني تعف لكن إن أعطي شيء أخذ، واليد الآخذة من غير سؤال أيضا تلي المتعففة، فأدناهما اليد السائلة الذي يسأل يبادر ويسأل الناس، وأعلاهما اليد المنفقة المعطية، وبينهما اليد المتعففة واليد الآخذة. ومنهم من لا يفرق ويقول إنما هي يد عليا ويد سفلى، ويدخل في اليد السفلى السائلة والآخذة، الآخذة بأي صفة كانت، بأي صفة كانت، فإذا أخذ الإنسان تعتبر يده يدا سفلى. لكن هذا يقولون ينبغي أن يقيد بعدم الحاجة وعدم أو عدم الضرورة، أما إذا كان هناك ضرورة فإن الإنسان قد يحتاج أن يسأل ويأخذ كما سوف يورد المؤلف من الأحاديث ما يبين ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. فهذا أيضا تحذير من لون آخر: من يسأل الناس فإنما يسألهم جمر، أي مآله يوم القيامة أن يكون يعذب به، يعذب بهذا الذي يسأله يعني تكثرا ليس للحاجة التي لا بد له منها، وأيضا لا يبارك له فيه كما مر بنا في الأحاديث السابقة. يعني نفس الذي يبذله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق وأرحمهم وأبرهم حذرنا، كما في حديث معاوية أن لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا تخرج مسألتكم شيئا عن غير طيب نفس فيبارك له فيه. فإذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام غاية من الكرم والجود عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يسأل عامة الناس أو الملوك والأمراء والوزراء والتجار يسألهم؟ فغالبا ما يبذلون إلا بنوع من المنة وعدم الرضا، فلا شك أن مثل، وخاصة إذا كان السائل أيضا لا يسأل حقا واجبا. أما إذا كان لك حق في بيت المال، حق واجب في بيت المال تريده وبحاجة إليه، فإن هذا مرخص لك فيه. فعلى كل حال من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمر، فليقل أو يستكثر، هذا جمر يتراكم عليك وتعذب به يوم القيامة. وانظر يعني تأديب هذه النفوس المسلمة وتربيتها بحيث لا يتطلع إنسان إلى آخر، ولا تنظر إلى التاجر أو إلى ملك أو رئيس أو صاحب جاه، كن متعلق بالله سبحانه وتعالى متوجها إليه، فهو الذي بيده القلوب وهو يصرفها سبحانه وتعالى كيف يشاء، يلينها إذا شاء ويقسيها إذا شاء، فالجأ إلى الله جل جلاله ولا تستعبد نفسك للأغنياء والتجار وأصحاب الأموال. قال رحمه الله: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والكد الخدش ونحوه. فهذا تمثيل آخر للمسألة حديث سمرة رضي الله عنه. المسألة كد يكد بها الرجل وأيضا يدخل فيه المرأة، لكن إنما ذكر الرجل على من باب التغليب. فمثل ما يكد الإنسان يكد شعره بالمشط، فهذه المسألة كأنها أمشاط يكد بها وجهه، يتساقط لحم وجهه، مثل ما في حديث ابن عمر يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم، فهو بمعنى. لكن استثنى إلا أن يسأل سلطانا، وأيضا السلطان كذلك ما تطلق المسألة، تسأله حقا واجبا كما يقول أهل العلم. إن كنت من أهل الزكاة تريد نصيبك منها، إن كنت من أهل الفيء تريد نصيبك منها، إن كانت أجرة لك في بيت المال فأنت تسأل حق واجب. أما إذا كانت تكثرا ومزاحمة للفقراء وأرباب الحاجات، مثل ما نلاحظ من كثير من الناس تجدهم على أبواب الأمراء وأبواب الوزراء وأبواب الملوك، وهذه منحة وهذه ما أعرف إيه، وهذا حاجات يعني لا حد لها، ويقدمون من الأعذار والوساطات والوجاهات، هؤلاء يدخلون في هذا التحذير ولو كان سلطان، لأنه عليه السلام حذر كما في حديث معاوية أن يسأل هو نفسه عليه السلام إلا من سأل بحق. فإذا سأل السلطان بحق فهو أو شيء لا بد له منه، سأل الناس، سأل التجار، سأل أهل الخير، أمر لا بد له منه، يعني ما إما غارم في شيء من الغارمين أو بلغ به العوز والفاقة مبلغا شديدا، فهذا مثل هذا يعني مستثنى. ومع ذلك كل من صبر الإنسان وأنزل حاجته بالله سبحانه وتعالى فإن هذا خير له. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. يوشك بكسر الشين أي يسرع. فهذا حديث ابن مسعود يعني من أصابته فاقة يعني فقر حاجة، فإذا أنزلها بالناس لم يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى بادئ ذي بدء، لكن أول ما يجي في ذهنه التاجر الفلاني، الأمير الفلاني، الوزير الفلاني، مسكين نسي الله، وهذا كما قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم، فلا تسد حتى لو أعطي شيء قد لا يبارك له فيه يضمحل ويزول. لكن إذا أنزلها بالله أول ما تبدأ، إذا ابتليت بشيء مرضا أو مشكلة أو حاجة، أولا إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يفتح الله عليك. قد تتذكر جار أو قريب أو صديق تجد أنه صاحب مروءة وكرم وجود وخلق، ممكن بعد أن تسأل الله سبحانه وتعالى فإن الله يسر لك هذا. فأنت أنزلت حاجتك بالله. يوشك أي أوشك بمعنى قرب، قريب أن الله سبحانه وتعالى يسد فاقته إما عاجلا أو آجلا، فيسر له سبل قضائها وكشف هذه النازلة التي نزلت به. وعن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فهذا يعني ثوبان رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه عليه السلام يعني يرغبنا ويحضنا من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فانظر هذا الجزاء والثواب العظيم، لأن هذا يعني كل إنسان لا يسأل الناس شيء من قوة الإيمان، من قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه الرزاق وأنه القوي وأنه الشافي والكافي سبحانه وتعالى. ليست سهلة كونك لا تلتفت إلى الناس ولا تبالي بهم، هذه علامة من علامات قوة الإيمان، وإذا قوي الإيمان فكل خصال الإيمان موجودة من المأمورات واجتناب المنهيات. فلا يستخف بعض الناس يقول قد تجد قد يهمل في صلواته وطاعاته وعباداته يقول أنا ما أسأل الناس شيء. لا، ما تدخل في هذا. المقصود أنك إذا كنت صادقا لا تسأل الناس شيء إيمانا بالله سبحانه وتعالى وثقة به، فالذي يؤمن بهذا يؤمن أيضا بالأحكام والأوامر الأخرى، فهذه يعني علامة على قوة الإيمان. ولذلك كان المقابل من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة. بادر ثوبان رضي الله عنه وأعلن عن رغبته في الالتحاق بهؤلاء، فكان كما جاء عند أحمد لو سقط صوته ما طلب من أحد يناوله إياه، وعمل على هذا رضي الله عنه. وهذا مر بنا كثير من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا على هذه الحال وعلى هذه الصفة. إيه نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. الحمالة بفتح الحاء أن يقع قتال ونحوه بين فريقين فيصلح إنسان بينهم على مال يتحمله ويلتزمه على نفسه. والجائحة الآفة تصيب مال الإنسان، والقوام بكسر القاف وفتحها القوام، والقوام هو ما يقوم به أمر الإنسان من مال ونحوه، والسداد بكسر السين ما يسد حاجة المعوز ويكفيه، والفاقة الفقر، والحجة العقل. هذا حديث أبي بشر قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه، فهو يخبر أنه تحمل حمالة، أي قام بالإصلاح بين متخاصمين قد يؤدي إلى الاقتتال، فقام وأصلح بينهم بالمال، بذل لهم مال حتى ينكفوا. وهذا شيء مما شرع في الشريعة، ويستحب الإنسان إذا كان نزاع بين طائفتين بين قبيلتين بين حيين بين بيوت بين أفراد، يعني وصل إلى شيء من المشاجرة والمشادة، فينبغي الإنسان أن يتدخل، وإذا كان مال فيقول هذا المال خذ يصلح بينهم، وهذا له سهم من الزكاة يدخل في الغارمين. فالغارم إما يكون غارم لنفسه أو غارم لغيره، فهذا من الغارم لغيره، غارم لغيره حتى لو كان تاجر، لو كان تاجر وما أراد أن يدفعها من مال خاصة بل دفعها ونوى أن يرجع إلى ولي الأمر، فينبغي لولي الأمر أن يعطيه، قال أنا مثلا دفعت 50,000 دفعت 100,000 وأصلحت بين هذه القبائل. فإذا تحقق ولي الأمر صدقه وثبت له أنه قام بهذا، فهذا يؤجر ويشكر ويدفع له ما أصلح به بين الناس. فقبيصة رضي الله عنه كان من هذا القبيل، تحمل حماله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقره، قال أقم انتظر حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها، أي بشيء منها، أو قد تكون الصدقة توقع وصولها عليه السلام محدودة مقابل ما تحمل. ثم وجهه عليه السلام، أرشده وبين له وجوه المسألة، وأن المسألة للزكاة الفريضة أو التطوع أو الصدقات النافلة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، من دخل في هذا النوع فحلت له وإلا فلا. مثل حالتك يا قبيصة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك بعد ذلك، ما يجوز يتمادى. مثل ما نلاحظ بعض الناس، تجد مثلا أصحاب الديات وعنده صك يردد يمكن 10 سنوات ومن مكان إلى مكان، وقد يكون كاذب وقد يكون صادق، لكنه للأسف يستغل هذا السبب مع أنه قد انقضى وانتهى وصارت متاجرة أو غير دية من الأمور التي قد القاضي يكتب له أنه معسر، فتجده يستغل هذا الأمر، هذا لا يجوز. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، الجائحة الآفة، يعني مزرعته مثلا أصيبت ثماره، مصنعه احترق، تجارته مثلا غرقت، حصل له شيء جائحة، يكون هم مثلا من التجار فأصابه شيء، يعني قد يكون على وشك الإفلاس، فينبغي أن ينهض به حتى لا يفلس، لأن التاجر إذا أفلس فقدته الأمة، تفقد الأمة عضو من أعضائها. فأذن له النبي عليه الصلاة، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة، أي فقر، يعني من الأفراد حصل له فقر بأي سبب من الأسباب، لكن هنا قيده حتى يقول، وعند مسلم يقوم من القيام، 3 من ذوي الحجة، العقل والرصانة والصدق من قومه الذين يعرفون دخيلته ويعرفون أموره وحقيقته، فيقولون لقد أصابت فلان فاقة، فإذا شهدوا له 3 وعرف أمره حلت له المسألة حتى أيضا يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فانظر كلها مقيدة بأن يسترد حالته ولا يتمادى في المسألة. وما سواهن يا قبيصة، انظر هذا التكرار والخطاب وإعادة اسمه المخاطب، وما سواهن يا قبيصة، سحت، السحت هو الحرام والذي يكون منه الهلاك. وانظر في قصة موسى عندما حذرهم فيسحتكم بعذاب، أي يستأصلكم. والمال الحرام سمي سحتا لأنه يسحت جميع المال ويهلك صاحبه. وما سواهن يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا، أي يأكله حراما. فهذا غاية في التحذير من كل إنسان يتمادى في السؤال، لأنه يحرم الفقراء المستحقين من حقوقهم، ويحرم المساكين، ويحرم الغارمين، ينافسهم في حقوقهم، وأيضا قد يجعل كل يعني ولي أمر أو تاجر أو صاحب زكاة يسيء الظن. إذا صار هؤلاء الكذابين يترددون ربما أساء الظن حتى بأناس ليسوا كذلك، يفسد على الآخرين المستحقين حالهم. هنا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. فهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يعني ضابط للمسكين حقا، المسكين الذي ينبغي أن تحرص عليه وتعطيه الزكاة أو صدقة التطوع، ليس المسكين الذي يطوف بالبيوت والأبواب ترده اللقمة واللقمتان أو الأكلة والأكلتان كما في الروايات الأخرى، أو التمرة والتمرتان. هذا مسكين صحيح كما يقول أهل العلم، هو مسكين ليس، لكن ليس هو المسكين حقا، ليس هو المسكين حقا. من هو إذا المسكين حقا؟ الأولى بالصدقة الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني عنده شيء. وقد جاء في بعض الحديث لما سئل عليه السلام ما الذي يغنيه، قال إذا وجد غداءه وعشاءه، إذا وجد قوت يومه فهو. وفي بعضها إذا كان عنده أوقية، وهي مقدار من الذهب قليل يعني بضعة نقود، وبعضهم حددها 50 درهم. فقالوا هذا يعتبر في حد الأغنياء الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، كما قال الله عن هؤلاء يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، متعففون يتظاهرون بالغنى وهم مساكين في حالة من الفقر والعوز والفاقة، ولا يقوم فيسأل الناس، فهو صاحب عفاف وكرامة، إنما يسأل الله سبحانه وتعالى. هذا هو المسكين الذي ينبغي لك أن تعرفه بسيماه، كما قال الله تعالى تعرفهم بسيماهم. فهؤلاء تجدهم متعففون في بيوتهم في ستر الله، وبهم حاجة ماسة، بهم حاجة ماسة، لا يفطن لهم إلا من وفق للخير من أهل العقل والصلاح والدين، فيفطن لهؤلاء فيسد فاقتهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.